إن ربك عالم أنك تقوم من ثلثين ليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوها فأعلم فقرا ما تيسر من قبل علم أن سيكون منكم الله أخر ويضرب فضل فضل الله أخر ويقاتل بالله فقرا ما تيسر من وقيم صلاة واتوا الزكاة واقربوا الله حسنا وقدموا نفسكم كثيرا لله وخيرا وعظم أجلا وسكر الله إن الله غفور رحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا يوم الدثير قم فأنذر ربك فكبر ثيابك فطهر ورجس فهجر ولا تنفس تكثير ولا ربك فاصبر فإذا نقر بالنقود فذلك يوم عسير على كافرين غير يسيرين ذريا وصرت وحيدا ودعت له على ممدود وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع وأن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سنرهقه صعودا.